بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما في مثل هذه الليلة المباركة بإذن الله نحن على موعد مع درس في التفسير وكتابنا هو كتاب أمثال القرآن للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وكان من آخر الأمثال التي أخذناها معكم هو قوله سبحانه وتعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا شبه الله عز وجل كثيرا من الناس بالأنعام إذ يتساوون في عدم قبول الهدى غير أن الأنعام أجل وأفضل ممن لم يرفع رأسا بالهدى لأن الأنعام ذللت لما خلقت له وهذا الإنسان لم يستجب لأمر الله سبحانه وتعالى ولم ينقد لأوامره ولهذا قال بل هم أضل سبيلا قال رحمه الله تعالى ومنها أي من أمثلة القرآن الكريم قوله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون وهذا دليل قياس احتج الله عز وجل به على المشركين حيث جعلوا له من عبيده وملكه شركاء فأقام عليهم حجة يعرفون صحتها من أنفسهم ولا يحتاجون فيها إلى غيرهم ومن أبلغ الحجاج أن يأخذ الإنسان من نفسه ويحتج عليه نعم أن يؤخذ الإنسان من نفسه ويحتج عليه بما هو في نفسه مقرر عندهم معلوم لها فقال هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء أي هل يشارككم عبيدكم في أموالكم وأهليكم فأنتم وهم في ذلك سواء تخافون منهم أن يقاسموكم أموالكم ويشاطروكم إياها ويستأثرون ببعضها عليكم كما يخاف الشريك شريكه وقال ابن عباس تخافون أن يرثوكم كما يرث بعضكم بعضا والمعنى هل يرضى أحد منكم أن يكون عبده شريكه في ملكه وأهله حتى يساويه في التصرف في ذلك فهو يخاف أن ينفرد في ماله بأن يتصرف فيه كما يخاف غيره من الشركاء والأحرار فإذا لم ترضوا ذلك لأنفسكم فلما عدلتم لي من خلقي ممن هو مملوك لي فإن كان هذا الحكم باطلا في خاطركم وعقولكم مع أنه جائز عليكم وممكن في حقكم إذ ليس عبيدكم ملكا لكم حقيقة وإنما هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم وأنتم وهم عبادي فكيف تستجيزون مثل هذا الحكم في حقي مع أن من جعلتموهم لي شركاء عبيدي وملكي وخلقي فهكذا يكون تفصيل الآيات لأولي العقول في هذه الآية الكريمة وهذا المثل العظيم يحاجج الله عز وجل المشركين الذين جعلوا لله عز وجل شركاء في العبادة فيقول لهم أنتم أيها المشركون هل يرضى واحد منكم أن يكون عبده الذي تحت يديه شريكا له في ملكه فما يشعر إلا وهو يتصرف في ملكه كيف يشاء فيخاف أن ينافسه في ملكه فالجواب لا شك أن لا أحد يرضى بهذا أن يكون عبده شريكا له فكيف تجعلون لي من عبادي وممن هو ملك لي شركاء في ملكي وتصرفون لهم العبادة فإذا كان هذا في حقكم باطل مع أن هؤلاء الذين هم عبيد لكم ليسوا عبيد حقيقة إنما هم مثل العمال أو نحو ذلك لم تخلقوهم أنتم ولم توجدوهم من عدم وإنما ملكتم أيمانهم بما خولكم الله عز وجل وأما الخلق جميعهم فهم عبيد لله عبيد خلق وقهر وملك وتدبير فهذه من أعظم المحاججة لهم، فلا أحد منهم يرضى أن يكون عبده شريكا له في ملكه. لا شك ولا ريب أن من باب أولى لا يجوز أن يجعل عبد من عباد الله سبحانه وتعالى شريكا مع الله عز وجل، يصرف له العبادة فيدعى من دون الله، أو يذبح له من دون الله، أو يخاف من دون الله، أو يسأل من دون الله. إن هذا لشيء عجاب، كيف يجعل عبارة عن حجر شريكا لله خالق السماوات والأرض، فيتمسح الناس بالأحجار والأشجار ويدعونها من دون الله؟ وقد كانت تأتي المرأة إلى عنق شجرة أو إلى حجر فتدلك به وتقول: يا فحل الفحول ارزقني ولدا قبل الحول، يا فحل الفحول ارزقني ولدا قبل الحول، تدعو من دون الله عز وجل. ذلك الجمال، ذلك الجمال. ثم قال في آخرها: كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، أي هذا التفصيل وضرب هذه الأمثال، كما قال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال: ومنها قوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستويان؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هذان مثلان متضمنان قياسين من قياس العكس، وهو نفي الحكم لنفي علته وموجبه. فإن القياس نوعان: قياس طرد، يعني تطرد علته، يقتضي إثبات الحكم في الفرع لثبوت علته في الأصل، هذا يسمى قياس الطرد لاضطراد العلة. وقياس عكس يقتضي نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه. فالمثل الأول ما ضربه الله سبحانه وتعالى لنفسه وللأوثان، فإن الله عز وجل هو المالك لكل شيء، ينفق كيف يشاء على عبيده سرا وجهرا ليلا ونهارا، يمينه ملأى يغضها نفقة الليل والنهار، والأوثان مملوكة عاجزة لا تقدر على شيء، فكيف تجعلون شركاء لي تعبدونها من دوني؟ مع هذا التفاوت العظيم والفرق المبين، هذا قول مجاهد: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، إنسان عبد مملوك لا يتصرف إلا بإذن سيده، لا يملك شيء، هو نفسه مملوك، حتى إذا عمل المملوك عمل فهو في ملك سيده. والشخص الآخر: رزقناه منا رزقا حسنا، إنسان ليس عبارة عن حر فقط، بل حر ورزقه الله رزق إيش؟ حسن، فهو ينفق منه سرا وجهرا، ما يخاف من أحد ولا يستأذن من أحد، ليس هناك أحد فوقه يستأذن ينفق أو ما ينفق، هل يستويان هذا وذاك؟ فرق كبير جدا. هذا مثل للأوثان وللخالق سبحانه وتعالى. الأوثان عاجزة عن أن تملك لنفسها نفعا أو ضرا أو موتا أو حياة أو نشورا، لا تملك شيء، والله عز وجل هو المتصرف في كل شيء، فكيف تجعل هذه الأوثان شريكة مع الله عز وجل وهي بهذا المستوى؟ كما قال إبراهيم: أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، يعني يتأفف من سخافة عقولهم ومن سذاجتها، حيث تنزلوا إلى مستوى أن يعبدوا أصنام وهم يعلمون أنها لا تنطق، فرجعوا إلى أنفسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، هم يعرفون ذلك أنها ما تنطق. لما كسر تلك الأصنام وجعل الفأس في رأس كبيرهم قالوا: من فعل بها هذا بآلهتنا إنه لمن الضالين؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذا كبيرهم غضب عليهم وقام كسرها يريد أن يحاججهم، قالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أنت تعلم ما هؤلاء ينطقون، طيب وأنتم تعلمون أنهم لا ينطقون؟ وإذا كنتم تعرفون أنهم لا ينطقون كيف تستسيغون أن تعبدوهم من دون الله وتصرفوا لهم الصلاة والصيام والذبح وغير ذلك والدعاء وغير ذلك من العبادات؟ والمثل الثاني ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس: وهو مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر، ومثل المؤمن في الخير الذي عنده ثم رزقه منه رزقا حسنا فهو ينفق منه على نفسه وعلى غيره سرا وجهرا، والكافر بمنزلة عبد مملوك عاجز لا يقدر على شيء لأنه لا خير عنده، فهل يستوي الرجلان عند أحد من العقلاء، والقول الأول أشبه بالمراء، يعني أن المقصود هو ضرب المثل للمحاجة بين المحاجة لعبدة الأوثان، وأن المراد به بهذا التمثيل الفرق بين الله سبحانه وتعالى وبين الأوثان الذي تعبد من دون الله عز وجل. قال: فإنه أظهر في بطلان الشرك في إقامة الحجة، وأقرب نسبا بقوله: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. ومن لوازم هذا المثل وأحكامه أن يكون المؤمن الموحد كمن رزقه منه رزقا حسنا، والكافر المشرك كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء. فهذا مما نبه عليه المثل وأرشد إليه، فذكره ابن عباس منبها على إرادته، لأن الآية اختصت به، فتأمله فإنك تجده كثيرا في كلام ابن عباس وغيره من السلف في فهم القرآن، فيظن الضال أن ذلك هو معنى الآية التي لا معنى لها غيره فيحكيه قوله. وأما المثل الثاني فهو مثل ضربه الله عز وجل لنفسه ولما يعبدون من دونه أيضا. فالصنم الذي يعبدون من دونه بمنزلة رجل أبكم لا يعقل ولا ينطق، فهو أبكم القلب واللسان، قد عدم النطق القلبي واللساني، ومع هذا فهو عاجز لا يقدر على شيء البتة، ومع هذا فأينما أرسلته لا يأتيك بخير، لا يأتيك بخير ولا يقضي لك حاجة. وأنه سبحانه حي قادر متكلم يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. المثل الثاني ما هو؟ ضرب الله عبدا، وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه، يعني ثقل، ثقيل على مولاه، كل أي ثقل على مولاه، يعني ما يستفيد منه مولاه بشيء، أينما يوجهه لا يأتي بخير، إذا أرسله إلى مكان ما لا يأتي بخير ولا يتفطن لذلك الأمر. هل يستوي؟ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ يعني هل يستوي ذلك الحال، الرجل الأبكم الذي لا يأتي بخير ورجل يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ الجواب ها، يستوون؟ ما يستوون. كذلك الشأن في رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، ومثل الآلهة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى لا تنطق ولا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وهذا وصف له بغاية الكمال والحمد، فإن أمره بالعدل وهو الحق يتضمن أنه سبحانه وتعالى عالم به، معلم له، راض به، آمر لعباده به، ومحب لأهله، لا يأمر سواه، بل تنزه عن ضده الذي هو الجور والظلم والسفه والباطل، بل أمره وشرعه عدل كله، وأهل العدل هم أولياؤه وأحباؤه، وهم المجاورون عن يمينه على منابر من نور. وأمره بالعدل يتناول الأمر الشرعي الديني والأمر القدري الكوني، وكلاهما عدل لا جور فيه بوجه، كما في الحديث الصحيح: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. فقضاؤه هو أمره الكوني، فإنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فلا يأمر إلا بحق وعدل. وقضاؤه وقدره القائم به حق وعدل، وإن كان في المقضي المقدر ما هو جور وظلم، فإن القضاء غير المقضي والقدر غير المقدر. ثم أخبر سبحانه أنه على صراط مستقيم، وهذا نظير قول رسوله شعيب عليه الصلاة والسلام: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فقوله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها نظير قوله ناصيتي بيدك، وقوله إن ربي على صراط مستقيم نظير قوله عدل في قضاؤه. فالأول ملكه والثاني حمده، وهو سبحانه له الملك وله الحمد. وكونه سبحانه على صراط مستقيم يقتضي أنه لا يكون إلا الحق ولا يأمر، لا يقول إلا الحق ولا يأمر إلا بالعدل، ولا يفعل إلا ما هو مصلحة، وحكمه وعدله، فهو على الحق في أقواله وأفعاله، فلا يقضي على العبد ما يكون ظالما له به، ولا يأخذه بغير ذنبه، ولا ينقصه من حسناته شيئا، ولا يحمل عليه من سيئات غيره التي لم يعملها، ولا يتسبب إليها شيئا ولا يؤاخذ أحدا بذنب غيره ولا يفعل قط ما لا يحمد عليه ويثنى به عليه ويكون له فيه العواقب الحميدة والغايات المطلوبة فإن كونه على صراط مستقيم يأبى ذلك كله. قال محمد بن جرير الطبري وقوله إن ربي على صراط مستقيم يقول إن ربي على طريق الحق يجازي المحسن من خلقه بإحسانه والمسيء بإساءته لا يظلم أحدا منهم شيئا ولا يقبل منهم إلا الإسلام والإيمان. ثم حكى عن مجاهد من طريق شبل عن ابن أبي نجيح عنه إن ربي على صراط مستقيم قال الحق وكذلك رواه ابن جرير عنه. وقالت فرقة هي مثل قوله إن ربك لبالمرصاد وهذا اختلاف عبارة فإن كونه لبالمرصاد فهو مجازات المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وقالت فرقة في الكلام حذف وتقدير إن ربي يحثكم على صراط المستقيم ويحضكم عليه. وهؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى الآية التي أريد بها فليس كما زعموا ولا دليل على هذا القدر. وقال وقد فرق سبحانه بين كونه آمرا بالعدل وبين كونه على صراط مستقيم وإن أرادوا أن حثه على الصراط المستقيم من جملة كونه على صراط مستقيم فقد أصابوا. وقالت فرقة أخرى معنى كونه على صراط مستقيم أن مرد العباد والأمور كلها إلى الله لا يفوته شيء منها وهؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى الآية فليس كذلك وإن أرادوا أن هذا من لوازم كونه على صراط مستقيم ومن مقتضاه وموجبه فهو حق. وقالت فرقة أخرى معناه كل شيء تحت قدرته وقهره وفي ملكه وقبضته وهذا وإن كان حقا فليس هو معنى الآية. وقد فرق شعيب عليه الصلاة والسلام بين قوله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها وبين قوله إن ربي على صراط مستقيم فهما معنيان مستقلان. فالقول قول مجاهد وهو قول أئمة التفسير ولا تحتمل العربية غيره إلا على استكراه. قال جرير يمدح عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم. وقد قال تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم وإذا كان الله هو الذي جعل رسله عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم على الصراط المستقيم في أقوالهم وأفعالهم فهو سبحانه أحق أن يكون على صراط مستقيم في قوله وفعله. وإن كان صراط الرسل وأتباعهم هو موافقة أمره فصراطه الذي هو سبحانه عليه هو ما يقتضيه حمده وكماله ومجده من قول الحق وفعله وبالله التوفيق. بهذا القدر كفاية. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك.